أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد الإيمان. Oh,

ولا يهدي قوم من

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.